كده احط بقى حط عشان المكعب تحط ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت في المكسر؟ في صوت لان انا شغال من التليفون بس مش عارف اشوف اي حاجة. نطلع الكتاب، نطلع الكتاب، الكتاب محفوظات التنزيل. الكتاب فين الكتاب؟ مستندات الشاطبية. في صوت يا اخوانا في المكسر؟ تعال ده شكله مش متواصل خالص. لو واحد يتواصل معايا على الماسنجر يعرفني بس في صوت ولا ايه عشان نقرا. صوت واضح؟ طيب ماشي حاضر. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ قراءة أو دراسة كتاب تقريب النفع للإمام الضباع. احنا عارفين ان الإمام الضباع عليه رحمة الله أكثر من خدموا علم القرآن والقراءات في العصر ليه الحديث، هو الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ السمنودي عليهم رحمة الله جميعا. نبدأ الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما ألهم، والشكر له على ما أنعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول راجي عفو ربه الغني الكريم علي الضباع بن محمد بن حسن بن إبراهيم، قد خطر لي أن ألخص ما صح وتواتر من القراءات السبع حسب ما تضمنته حرز الأماني. ثم وقع لي الإعراض عن ذلك. حرز الأماني احنا عارفين اللي هو يا شباب، حرز الأماني اللي هو منظومة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. والإمام الشاطبي نظم هذه المنظومة، نظم فيها كتاب التيسير للإمام أبو عمرو الداني في القراءات السبع. ثم وقع الإعراض عن ذلك، فحثني عليه شديدا كثير من إخواني، فاستخرت الله تعالى وشرعت في هذا الكتاب راجيا منه سبحانه وتعالى التوفيق فيه والصواب، التوفيق فيه للصواب، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنة النعيم. اللهم أمين. إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وسميته تقريبا نفعي في القراءات السبع، ومشيت فيه على ترتيب الشاطبية في أكثر الأبواب ليكون أقضى للوطر في وأجمع لنظر الطلاب، وإن نستعين في ذلك بالله القريب المجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعذرونا لأن أنا بقرأ من التليفون أصلا والخط مش هو. طيب مقدمة. لو الصوت قطع يا ريت حد بيعرفني بس. مقدمة: اعلم أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة، يعني أي فن أو أي علم لابد أنك تدخل فيه، لابد أنك تعرف فيه 10 أشياء قبل البدء منه. أول شيء طبعا الإمام الضبع يعرفنا هم العشر: ليكون على بصيرة فيما هو شارع فيه. فحده أي تعريف أي علم لابد أنك تعرفه عشان تبقى فاهم أنت ماشي في إيه. فحد هذا الفن أنه علم يعرف منه اتفاق ناقلي كتاب الله تعالى واختلافين في أحوال النص. هذا تعريف يا شباب، تعريف علم القراءات، تعريف علم أنه علم يعرف منه اتفاق ناقلي كتاب الله تعالى واختلافين في أحوال النطق به من حيث السماع. وطبعا خدنا تعريفه قبل كده في لما عرفوا الإمام ابن الجزري في أكثر من كتاب: علم أو كيفية أداء، معرفة كيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها معزوا لناقلها. ده تعرف مين؟ تعرف الإمام ابن الجزري. كيفية أداء علم بكيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها معزوا لناقلها. ده أول شيء تعريفه. طبعا واختلافين في أحوال النطق به من حيث السماع. ليه قال من حيث السماع؟ لأن أصل علم القراءات السماع والتلقي، ما ينفعش فيه أحوال الإجازات زي ما بينفع في أي كتب أخرى زي الوجادة والمناولة ولا هذه الأشياء. لا، لابد من الأصل في القراءة التلقي كما قال سيدنا زيد بن ثابت. طيب أنا مش عارف أتواصل معاكم كده. طيب موضوعه كلمات القرآن، يعني ايه موضوعه؟ يعني الأشياء اللي هتنصب الدراسة عليه. يعني احنا هندرس ايه؟ كلمات القرآن من حيث أدائها، يعني كيفية النطق بها. يبقى موضوعه كلمات القرآن، من حيث يبحث فيه من أحوال النطق بها. يبقى ده تاني شيء موضوع. يبقى احنا عرفنا رقم واحد الحد اللي هو التعريف، رقم اتنين الموضوع، رقم تلاتة ثمرته، يعني ايه الفائدة من دراسة هذا العلم؟ ما الفائدة؟ العصمة من الخطأ في نقل القرآن. اشمعنى؟ لان انت لو درست الكتاب ده ولا زي اي كتاب تاني تروح تقرأه من نفسك من المصحف مثلا، في كلمات رسمها يخالف الرسم الإملائي، ممكن تقرأها على الرسم الإملائي، فحينئذ يخطأ، يكون في خطأ في القراءة. فثمرته العصمة من الخطأ في نقل القرآن ومعرفة ما يقرأ به كل من أئمة القراءة. رقم أربعة فضله، ما هو فضل دراسة هذا العلم؟ أنه من أشرف العلوم الشرعية بتعلقه بأشرف الكلام، يعني بيبقى فضل العلم من شرف المعلوم. فضل العلم من شرف المعلوم، كل ما تعلق العلم بشيء شريف كل ما كان شرفه زيادة، والزيادة في نسبية. مثلا تعلق الكلام الله يتعلق بصفات الله عز وجل. يتعلق بصفات الله عز وجل، فده أشرف شيء، فيعتبر أشرف العلوم. يعني كل ما كان كتاب متعلق بشخص ما، كل ما كان شرفه نسبي معين فيكون شرف هذا الكتاب. فلذلك كان شرف دراسة علم القرآن وعلم القراءات من أشرف أو أشرفها، مش هنقول من أشرف، أشرف العلوم على الإطلاق. ليه؟ ليه أشرف العلوم على الإطلاق؟ لأنه تعلق كما قلنا بصفات الله وبذات الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن من كلام الله عز وجل. طيب ونسبته إلى غيره من العلوم التباين. ونسبته إلى غيره من العلوم التابعية، دي رقم 6 تقريبا. ووضعه رقم 7 أئمة القراءة. يعني إيه وضع أئمة القراءة؟ يعني اللي سجله وحرر هذا العلم ونسخه في الكتب وبين كيفية الأداء أئمة القراءة. وقيل أول واحد مين؟ أبو عمر حفص، أبو عمر حفص بن عمر الدوري. وقيل كما قال الإمام الجزري أبو عبيد القاسم بن سلام. واسمه علم القراءات. علم القراءات. والقراءات هي القراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به. القراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به. طيب من أين استمددنا هذا العلم؟ أو من أين وصول هذا العلم؟ استمددناه من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم الشارع فيه الوجوب. طيب النقول الصحيحة المتواترة، ليه قال النقول الصحيحة المتواترة؟ ليه ربط هذا بهذا؟ لأن أنا عندي كل متواتر صحيح وليس كل صحيح متواتر، كل متواتر صحيح وليس كل صحيح متواتر. لأن احنا عارفين الصحيح بينقسم إلى من العلوم، بينقسم إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب. فلو قلنا صحيح فقط فالقرآن ليس منقولا لنا بالصح فقط، اللي قال بالصح فقط بعض الأئمة معدودين، وكما درسنا في كتابه المرشد الوجيز للإمام أبي الشام عليه رحمة الله. لكن جمهور أهل العلم على أن وجوب نقل القرآن والقراءات بالتواتر، فلذلك قالوا استمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما. يعني وجوب كفاية شباب؟ احنا عندنا الوجوب اما وجوب فرض عين او فرض كفاية. وفرض العين ده واللازم على كل مسلم ان يقوم به بنفسه، لازم ان يقوم به زي ايه؟ مثل الصلوات واركان الاسلام الخمسة وغيرها. لكن فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، واذا لم يقم به الجميع اثم الكل. فحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي ومسائله قواعده، كقولنا مسائل القراءات يعني له قواعد زي ما درسنا جميعا الأصول والفرش، كقولنا كل همزتي قطع طلا سقط في كلمة سهل ثانيتهما الحرميان وبعام. دي بيمثل على كلمة المسائل، جاب قاعدة معينة ودي كلمة المسائل. دي مقدمة لهذا الكلام. طيب أول باب أسماء القراء السبعة ورواتهم وطرقهم. أسماء القراء السبعة. إذا هذا الكتاب تقريب النفع بيختص فيه شباب موضوع دراسة القراءات السبعة. إذا موضوع كتاب تقريب النفع اللي احنا بندرسه هذا كتاب يتعلق بدراسة القراءات السبع المأخوذة من القراءات من القراء السبعة. طيب هو طبعا كتاب ده كتاب مختصر، ووضعه تعليقا يسيرا على منظومة الشاطبية. كتاب ده منسوب لمين أيضا؟ منسوب، قلنا منسوب إلى أو هو كتاب الإمام علي الضبع. يبقى باب أسماء القراء السبعة ورواتهم وطرقهم. أما القراء السبع رواتهم فهم، طبعا هو ما أخذ القراء زي ما درسنا في كتاب المرشد الوجيز، أخذ القراء السبع منين؟ من أئمة الأمصار اللي أرسل لهم سيدنا عثمان مصاحف المنسوخة. إيه هي الأمصار دي؟ المدينة، مكة، الكوفة، البصرة، الشام. دي المدن اللي أرسل لها سيدنا عثمان. أخذوا مين من المدينة من القراء السبعة؟ سيدنا الإمام نافع. ومين من مكة؟ سيدنا الإمام ابن كثير. ومن البصرة سيدنا الإمام مين؟ أبو عمرو. ومن الشام سيدنا الإمام ابن عامر عليه رحمة الله جميعا عليهم رحمة الله. ومن الكوفة الثلاثة الباقين اللي هم مين؟ سيدنا عاصم وسيدنا حمزة وسيدنا أمين الكسائي. طيب أما القراء السبعة والرواتين فهم قارئ المدينة المنورة من؟ قال أبو رويم نافع بن عبد الرحمن الليثي المتوفي سنة 167 هجرية. إذن أول قارئ من القراء السبعة هو الإمام أبو رويم نافع بن عمرو. وعرفنا طبعا شروط اختيار القراء دول، اللي بيدرس معانا كتاب المرشد الوجيز عرفنا ما هي شروط اختيار هؤلاء القراء السبعة. طبعا من شروطهم تصديهم لهذه القراءة، أنهم قضوا عمرا كبيرا في دراستها، أجمع أهل أمصارهم عليهم، أتاهم أهل الأمصار من كل مكان لدراسة القراءة عليهم، اشتهرين بالأمانة والديانة والعلم في أهل بلادهم. كل هذه شروط من أسباب اختيار هؤلاء القراء. أول من وضعهم مين؟ أول من سبع السبع مين؟ الإمام ابن مجاهد عليه رحمة الله. مش عايزين نتكلم في كتير، اتكلمنا في هذا الكلام في كتاب المرشد الوجيز. ثاني قارئ وقارئ مكة المكرمة أبو معبد عبد الله بن كثير الداري. كلمة الداري نسبة إلى دار، يعني يقال نسبة إلى يعني بائع العطر، يعني سموه الداري. المتوفى سنة 120 هجرية. وقارئ البصرة الإمام أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني المتوفى سنة 155 هجرية. وقارئ الشام أبو مكتوب أبو عمر، المفروض هو أبو عمران، النسخة دي قديمة، أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن ربيع اليحصبي متوفى سنة 118 هجرية. دي رقم كام؟ يبقى عندنا نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر، دي رقم 4. وقراء الكوفة الثلاثة أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي المتوفى سنة 128 هجرية، وأبو عمار حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى سنة 156 هجرية، وأبو الحسن علي بن حمزة النحوي الكسائي المتوفى سنة 189 هجرية. إذن هذه أسماء القراء الإيه؟ السبعة. وزي ما احنا شايفين أمامنا إن أقدمهم وفاة الإمام ابن عامر. الإمام ابن عامر قرأ على الصحابة، قرأ على سيدنا أبو الدرداء تقريبا. طيب ولكل منهم راويان، ولكل منهم راويان. إذن منظومة الإمام الشاطبي تحتوي على كم قارئ؟ تحتوي على سبع قراء. طيب لكل قارئ كم راوي؟ راويان، ولكل منهم راويان. احنا مش هنعرف القراء ولا هنعرف الرواية، لان هي سيأتي تعريفهم الامام من طبعه يعرفهم بعد كده. ولكل منهم راويان قرأ، فراوي نافع ابو موسى عيسى الملقب بقالون بن مينا المتوفى سنة 205 هجرية، وابو سعيد عثمان الملقب بورش بن سعيد المصري المتوفى سنة 187 هجرية. قرأ كل منهما عليه بلا واسطة. قال بلا واسطة ليه؟ ان احنا عارفين ان القراء، ان الرواية قرأوا على ليسوا بنفس الدرجة في القراءة على الأئمة. منهم من قرأ بواسطة، ومنهم من قرأ بواسطتين، ومنهم من قرأ بلا واسطة، قراءة مباشرة زي ما اتكلمنا على كده. فين اتكلمنا على هذا بالتفصيل؟ في دروس جمع القراءات، وقلنا مين اللي قرأ بواسطة، مين اللي قرأ بلا واسطة؟ سيدنا قالون وسيدنا ورش. ايضا اللي قرأ بلا واسطة سيدنا شعبة وسيدنا مين؟ حفص قرأ على عاصم. سيأتي هذا نقرأ على طول. قرأ بلا واسطة. وراوية ابن كثير ابو الحسن احمد بن محمد البزي المتوفى سنة 255 هجرية، وابو عمر محمد الملقب بقنبل ابن عبد الرحمن المخزوم المتوفى سنة 291 هجرية. قرأ البزي على عكرمة، على القسط، على ابن كثير. يبقى البزي قرأ بكم واسطة؟ قرأ بواسطتين، على عكرمة، على القسط، على ابن كثير. وقرأ قنبل على قواس على وهب على القسط على شبل ومعروف وهما على ابن كثير. يبقى عندنا قنبل قرأ على ثلاثة، على القواس على وهب على القسط على شبل ومعروف وهما على ابن كثير. فبين كل منهما وبينه سند. وراوي أبو عمرو أبو عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي المتوفى سنة 246 هجرية، وأبو شعيب صالح بن زياد السوسي الأهوازي المتوفى سنة 261 هجرية، أخذ قراءته بواسطة أبو محمد، بواسطة أبو محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيد سنة المتوفى سنة 202 هجري. يبقى احنا قرأنا نافع وابن كثير وأبو عمرو، اللي أخذ مباشرة فقط مين؟ راوية نافع. بعد كده راوية ابن كثير أخذوا بأكثر من واسطة، راوية أبو عمرو أخذوا بواسطة واحدة اللي هو واسطة اليزيدي، ثم وراوية ابن عامر أبو الوليد هشام ابن عامر ابن نصير السلمي المتوفى سنة 246 هجرية، وأبو عمرو عبد الله ابن ابن أحمد ابن بشير ابن ذكوان القرشي المتوفى سنة 242 هجرية. قرأ هشام على عراق وابن ذكوان على أيوب التميمي. يبقى الاثنين قرأوا كل واحد منهم على واحد، وبعد كده الاثنين قرأ عراق والتميمي على يحيى الزماري، يبقى قرأوا أيضا بواسطتين. وقرأ يحيى على ابن عامر فبينهما وبينه إيه سند. إذن كل القراء اللي قرأناه الآن كله بواسطة، ما عدا مين؟ ما عدا راوية نافع قرأ عليهم مباشرة. وراوية عاصم أبو بكر شوبة بن عياش المتوفى سنة 194 هجرية، وأبو عمر حفص بن سليمان البزازي الكوفي المتوفى سنة 180 هجرية. قرأ كل منهما عليه بلا واسطة. يبقى احنا الوقت قرأنا كم قارئ؟ خمسة. اتنين فقط منهم بلا واسطة، اللي هما راوية نافع وراوية مين؟ عاصم، وباقيين بواسطة. وراوية حمزة أبو محمد خلف بن هشام البزار المتوفى سنة 229 هجرية، وأبو عيسى خلاد بن خالد الأحول الصيرفي المتوفى سنة 220 هجرية. قرأ كل منهما على أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي المتوفى سنة 189 هجرية، وقرأ سليم على حمزة. إذن أيضا راوية حمزة قرأ عليه بواسطة، بواسطة من سليم. آخر قارئ اللي هو آخر رواة وأبو عمر حفص، وراوية الكسائي أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي المتوفى سنة 240 هجرية، وأبو عمر حفص بن عمر الدوري المتقدم ذكره، متقدم ذكره فين؟ في رواية، في قراءة مين؟ قراءة سيدنا أبو عمرو. قرأ كل منهما عليه بلا واسطة. إذن عندنا مين اللي قرأ بلا واسطة؟ راوية نافع، راوية عاصم، راوية الكسائي. كده ثلاث قراء بلا واسطة، باقي القراء يا شباب بواسطة عشان ما ننزل أسئلة إن شاء الله. هو النهاردة درس النهاردة يعني التواصل فيه مش مستمر او غير محبب لان النت هنا ضعيف، وانا بكلمكم من التليفون مش متواصل معاكم بصراحة. يبقى احنا عندنا في قراء بواسطة في قراء بلا واسطة. اللي بلا واسطة القراء اللي قرأوا مباشرة راوية نافع وراوية عاصم وراوية مين؟ الكسائي. اللي قرأوا بواسطة عندي فيه بواسطة واحدة زي رواة أبو حمزة، رواة سيدنا حمزة ورواة سيدنا أبو عمرو. اللي قرأوا بأكثر من واسطة اللي هم الباقيين زي مين؟ قراء ابن كثير، روى ابن كثير، وروى مين؟ ابن عامر، دول اللي قرأوا بيه. يبقى احنا عندنا في واسطة واحدة اللي هو ابو عامر وحمزة، اكثر واسطة اللي هو ابن كثير ومين؟ وابن عامر. كده انتهينا من اسماء القراء واسماء الايه؟ الرواة. ندخل على اسماء مين؟ الطرق. يبقى عندنا القراء كم قارئ؟ 7. والرواة كم راوي؟ 14. ليه 14 راوي؟ لان كل قارئ منه راويان. طيب عدد الروايات، كل قارئ عندنا عدد الرواة كام؟ مش هم 14 يعني بالنسبة لكل قارئ راوي، لكن هم في الحقيقة 13 راوي، 13 فقط. ليه؟ لان الدوري بيروي هو نفس دوري ابو عمرو، هو نفس دور الكسائي، لكن عندنا الرواية 14 لكن الرواة 13. لا بد أن نفرق بين هذا. الرواة بالنسبة لأسماء الأشخاص 13 واحد، لكن الرواية المقروءة عنهم 14، لأن كل قارئ له راويان من حيث الرواية. طيب الطرق، عدد طرق كام من الشاطبية أو من التيسير؟ كل راوي له طريق واحد فقط، كل راوي له طريق واحد، طريق واحد فقط. يبقى احنا عندنا كام طريق؟ 14. ليه؟ لأن عندنا 14 راوي. لو تفاضلنا وسمينا راوي دور أبو عمرو غير دور الكسائي نعتبرهم 14، يبقى كل راوي له طريق، كل رواية شباب له طريق. طيب أما الطرق المختارة عن هؤلاء الرواة 14 فهي طريق أبي جعفر محمد بن هارون الرباعي البغدادي المعروف بأبي نشيط. يبقى احنا عارفينه مباشرة اسمه ايه؟ أبي نشيط. دي طريق مين؟ طريق قالون، لأن احنا زي ما هم مرتبين هنرتب الطرق. هناخد رقم 1 طرق قالون، رقم 2 طرق ورش، رقم 3 طرق البز، 4 طرق قنبل، 5 طريق الدوري، 6 طريق السوسي، طريق هشام، طريق ابن دكوان، طريق شعبة، طريق الحفص، وهكذا بالترتيب. يبقى نمشي على نفس الترتيب. اول طريق مين؟ طريق ابي نشيط عن قالون. مين ابي نشيط؟ متوفى سنة كام؟ 258 هجري. يبقى سنده ايه؟ ابي نشيط عن قالون عن نافع، هذا السند بهذه الطريقة. طيب وطريق ورش، طريق ورش الأزرق اللي هو مين؟ أبي يعقوب يوسف ابن عمرو ابن يسار المدني ثم المصري المعروف بالأزرق المتوفى سنة 240 هجري. يبقى الأزرق عن ورش عن نافع، وقبل كده كان مين؟ كان أبي نشيط عن قالون عن نافع. دي الطريق رقم كام يا شباب؟ رقم 2. رقم 1 طريق قالون، رقم 2 طريق ورش. طيب بعد كده نخش على طريق مين؟ طريق البزي اللي هو مين؟ اسمه ايه؟ ابي ربيع محمد بن اسحاق بن وهب رباعي المكي المتوفى سنة 294 هجرية، اللي احنا بنختصره على بنقول طريق مين؟ طريق ابي ربيع عن البزي. يبقى بربيع عن البزي عن مين؟ مش هنقول عن ابن كثير مباشرة لأنه ما بيرويش عن كثير، لكن احنا بنتجاوز ونقول البزي عن ابن كثير، لأن البزي ما رواش عن ابن كثير مباشرة، روى عنه بإيه؟ بأكثر من واسطة وليس واسطة واحد. يبقى رقم 3 طريق البزي اللي هو طريق مين؟ أبو ربيعة. بعد كده طريق ابن مجاهد. ابن مجاهد ده اللي من فاكرينه، ابن مجاهد اللي سبع السبعة، هو واخد عن مين ابن مجاهد؟ واخد عن قنبل. ابن مجاهد عن قنبل عن ابن كثير، ابن مجاهد عن قنبل عن ابن ايه؟ عن ابن كثير. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى طريق أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي المتوفى سنة 324 هجري عن قنبل. يبقى دي رقم 4 من الطرق. الطريق الخامس وطريق أبي الزعراء، ده عن مين؟ عن الدوري. يبقى طريق الدوري اسمه طريق ايه؟ أبي الزعراء. نعيد تاني، طريق قالون اسمه طريق مين؟ طريق أبي نشيط. طريق ورش اسمه طريق ايه؟ طريق الأزرق. طريق البزي اسمه ايه؟ طريق أبي ربيعة. طريق قنبل اسمه ابن مجاهد. طريق الدوري اسمه ايه؟ أبو الزعراء. لازم انت كدارس قراءات لابد انك تحفظ الاسماء، اسماء الطرق دي. دي طريق ابو الزعراء عن مين؟ عن الدوري، عن ابي عمرو، وعن يزيد عن ابي عمرو. بس احنا زي ما قلنا بنتجاوز ونقول عن ابي عمرو، وزي ما قلنا طرق رواة ابن كثير ايضا نقول عن ابن كثير مباشرة. طيب عن طيب وطريق أبي عمران موسى بن جرير الرقي الضرير المتوفى سنة 316 هجرية عن السوسي. احنا قلنا طريق الدوري أبي الزعراء. طيب طريق ابن جرير عن السوسي، طريق ابن جرير عن السوسي. طيب دي كده خلصنا السوسي، يبقى كده كام؟ 6 طرق. نخش السابع، طريق ابو الحسن يحيى بن زيد الحلواني، بنقول عليه طريق مشهور باسم ايه؟ الحلواني، طريق الحلواني المتوفى في سنة 250 هجرية عن هشام عن ابن عامر. وزي ما قلنا هو مش يعني ما بيروش عن ابن عامر مباشرة، هو عن التميمي عن الزماري عن ايه؟ عن ابن عامر. يبقى عن هشام عن ابن عامر. وطريق ابي عبد الله هارون بن موسى المعروف بالاخفش عن ابن زكوان. يبقى طريق ابن زكوان اسمه طريق الايه؟ الاخفش. يبقى الاخفش عن ابن زكوان عن ابن عامر. يبقى كده كان طريق 8 طرق. نخش على مين؟ طرق سيدنا عاصم. منهم اول طريق، اول راوي مين؟ راوي شعبة. مين اللي بيروي عن شعبة؟ مين الطريق عن شعبة؟ طريق أبي زكريا يحيى بن آدم، معروف كده اسمه يحيى بن آدم. وطريقه الآخر من الطيبة اسمه يحيى العليمي، لكن ده يحيى بن آدم. الاثنين يحيى عشان اللي دارس هنا وهنا، يبقى الاسم عنده سهل، هنا يحيى بن آدم وهناك في الطيبة يحيى الإيه؟ العليمي. يحيى بن آدم ابن سليمان الصلح المتوفى سنة 203 هجرية عن شعبة. يبقى طريق شعبة مين؟ يحيى بن آدم عن شعبة عن عاصم هذا السند. وطريق طريق سيدنا حفص اللي هو طريق مين؟ عبيد بن الصباح، معروف ومشهور لأن كل الروايات الرواية المشهورة في معظم البلدان الإسلامية اللي هو رواية حفص. الطريق بتاعها مين؟ طريق أبو محمد عبيد بن الصباح بن إيه؟ النهشلي، ابن صباح النهشلي الكوفي. وعبيد بن الصباح الطريق الآخر لسيدنا حفص له طريق عمرو بن الصباح، والاثنين مش يعني مش اخوه في النسب، لان يعني معظم الناس ممكن يفتكروا ان هم عشان اسمه عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح يبقى الاثنين اخوه في النسب. لا، ليسوا اخوه، هم اخوه في الدين نعم، لكن ليس اخوه في الايه؟ في النسب. في صوت وصل، يا ريت حد يعرفنا بس عشان ما اكونش بكلم نفسي. في صوت في المكسر جماعة بتوع الشات. طب احنا هنقف عند ايه؟ هنخلص الطرق، نخلص الطرق وايه ونقف عندها، ننتهي من الطرق. اخر طريق توقفنا عنده مين؟ طريق سيدنا شعبة، طريق سيدنا حفص اللي هو عبيد بن الصباح. طيب وطريق ابو الحسين احمد بن عثمان بن بويان البغداد المتوفي، المتوفى سنة 344 هجرية عن ابي الحسن ادريس الحداد، المتوفى سنة 292 هجرية عن خلف، يبقى خلف ناخد طريق ابن بويان. بس ابن بويان ما رواش عن خلف مباشرة، لا، ابن بويان عن إدريس عن خلف عن سليم عن حمزة، السند كده بالطريقة دي. ابن بويان عن إدريس عن خلف عن سليم عن حمزة. بس احنا في الرواية بنروح نسقط سليم ونسقط إدريس، يبقى ابن بويان عن خلف عن حمزة. ليه احنا بنقول كده؟ لان احنا بناخد اللي اشتهر بالقراءة، اللي اشتهر وتصدى للقراءة كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا. طيب، وطريق ابي بكر محمد بن شاذان الجوهري البغدادي المتوفى سنة 286 هجرية عن خلاد، يبقى ابن شاذان عن خلاد، يبقى طريق خلاد مين؟ ابن شاذان. لكن طريق خلف مين؟ ابن بويان. نحفظ اسماء الطرق، نحفظ اسماء الطرق. والسؤال اللي هنزله في المدرسة الاقراء، اذكر اسماء الطرق بسندها، اسماء الطرق بسندها. يبقى لما تيجي تذكر بسنده يعني ايه؟ هتقول ابو نشيط عن قالون عن نافع، الازرق عن ورش عن نافع، ابن مجاهد عن قنبل عن ابن كثير، مثلا ابن بويان عن خلف عن حمزة، بهذه الطريقة. بس قلنا ننزله مباشرة بعد هذا الدرس، اذكر اسانيد طرق القراءة. هتروح تذاكر ال 14 طريق زي ما احنا ذكرنا كده. طيب، رقم اللي بعد كده مين؟ طرق سيدنا الكسائي، وطريق ابي عبد الله محمد بن يحيى البغدادي المعروف بالكسائي الصغير المتوفى سنة 288 هجرية عن ابي الحارث، يبقى طريق ابي الحارث مين؟ الكسائي الصغير عن ابي الحارث عن الكسائي الكبير. سهلة دي، الكسائي الصغير عن ابي الحارث عن الكسائي الكبير. مين الكسائي الصغير دي؟ اسمه ايه؟ ابي عبد الله محمد بن يحيى البغدادي. وطريق ابي الفضل جعفر بن محمد بن اسد النصيبيني المتوفى سنة 307 هجرية عن دوري، اللي هو دور مين؟ دور الكسائي ولا دور ابو عمرو؟ قلنا مين طريق دور ابو عمرو قبل كده؟ ابو الزعراء، ما تنسوش طريق دور ابو عمرو الزعراء، لكن طريق دور الكسائي مين؟ النصيبيني، ماشي، عشان ما يكونش في خلط. وهذه الطرق كده انتهينا من الطرق، وهذه الطرق اللي هي التي اقتصر عليها ابو عمرو الداني في تيسيره. ليش معنى ذكر ابو عمرو الداني؟ لان الشاطبيه يقول زي ما قلنا هي نظم مين؟ نظم الكتاب التيسير، لكن زادت بعض الايه؟ الاوجه في تيسيره، وهي التي جرى عليها عمل، وهي التي جرى عمل المحررين على ملاحظتها في تحرير الشاطبيه وفائده معرفه الطرق عدم التركيب في الاوجه المرويه عن اصحابها. يبقى ما هي فائده معرفه الطرق؟ فائدة معرفة الطرق هو عدم التركيب في الأوجه المروية عن أصحابها. يعني مش تلبس طريق ابن مجاهد في طريق أبي الزعراء في طريق الكسائي الصغير، دي كل طرق منسوب لنفسه. وعرفنا قبل كده ما معنى التركيب والخلط لما كنا بنتكلم عن إيه؟ عن جمع القراءات، والكلام دي مذكور في التسجيلات الصوتية اللي عاوز يرجع لها، ما هو الخلط وما هو التركيب، ومتى يمتنع الخلط ومتى يجوز الخلط، ومتى يكون التركيب حرام ومتى يكون مكروها أو كذا. كل ده ذكرناه في دروس جمع القراءات، نتوقف عند هذا الحد. معذرة على عدم التواصل، لأن النت زي ما انتوا عارفين الأيام دي مشكلة شوية. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما أنفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.